يبقى في حاجة معطلاني، في حاجة أنا مش فاهمها. في حاجة أنت مش فاهمها، إن أنت ربنا خلقك في كبد. طب ماشي، هو خلقني برضو في كبد ليه؟ هو خلقني في كبد ليه؟ ما هو أنا برضو الموضوع محيرني الصراحة. يقولك اختبار، طب هو مش الاختبار يبقى كفاية أن أنا أصلي وأصوم، ولا لازم كمان أصلي وأصوم وأنا كمان في حوالي ناس بتضايقني؟ يعني أجي أصلي يقولي لا وراك حاجة تخلصها الأول، أجي أصوم يقولي لا ده الصيام بيتعبك. هو ربنا ما فرض مش عارف، ما توا جماعة ما تتوهونيش بقى، ما هو في حاجة صح وحاجة غلط خالص. بصراحة أنا قلبي رمى على الصح بتاع ربنا، لأن ده سرد إلهي. لو أنا مؤمن إن الكتاب ده بتاعه يبقى هو اللي فيه صح. لو هتقعد تقولي بس للعلم قال وتركب ده على ده، أنا ما بفهمش دي. أنا بفهم الأمر الصريح وبعرف أنفذه وأعرف أبعد عن الأمر اللي مش صريح. فعشان كده قلت لسعادتك ربنا لما خلق البني آدم في صورة حاجتين، ذكر وأنثى، وذكر وحط معاه أربع أزواج من الأنعام، ده مخلوقين عشانه. أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. إيه ده؟ ده أنا عاملها لك بإيدي وودها لك مسخرة. الأنعام فيها سر. بص أنا شفت مرة فيديو زمان، كان برضو فيديو محير ليا شوية، في واحد اسمه الشقيري، شاب اسمه الشقيري مذيع، لقيته مرة جاي بيقول إيه، الدراسات بتقول إن لو اختفت الذبابة من على وجه الأرض الحياة على وجه الأرض تنعدم بعد 6 شهور، ومش عارف النحلة لو اختفت بعد 3 أسابيع. شو التوازن البيئي يعني؟ الإيكو سيستم. فأنت تيجي تبص فعلا تلاقي ربنا خلق صقور ما تاكلش غير الرمم، النسور قصدي، ونسور ما تاكلش غير العظم، ودبان بيتلمع على الجثث، ودود بياكل في الجثث. يبقى معنى كده ان انت عايز حد يلم فضلات، فربنا خلق فعلا ايكو سيستم رهيب. المهم الراجل بيعمل يحكي ان كل حاجه في الدنيا في الكون ليها وظيفه ما عدا الانسان. قالك لو الانسان اختفى من على وجه الارض، الارض ترجع مروج وانهار والجو فيها يعتدل والفصول هتتغير باختفاء الانسان. ايه ده؟ ايه اللي حضرتك بتقوله ده؟ فانا الصراحه المعلومه كانت صادمه. الكلام ده انا من حوالي 15 سنه صادمه جدا. يعني ايه اللي انت بتقوله ده؟ ما يعني تجعل فيها من يفسد فيها، يبقى انت رجعت دين. طب ماشي، طب هو فعلا يبقى كلام الملائكه فيك صح، رايهم صح. فلقيت الرب قال لهم اعلموا ما لا تعلمون. فيقوم خلق لك انت دورة حياة خاصة بيك، هنزلك انت والانعام والحبوب تعيشوا مع بعض انتوا التلاتة. فعم رصيص لك فلينظر الانسان الى طعامه ان صببنا الماء ثم شققنا الارض فانبتنا منها كذا وكذا وكذا لحد ما وصل متاعا لكم ولانعامكم. يبقى انا والانعام مع بعض. وخلي بالك ده انت بتتعب لهم، انت بتزرع لهم عشان تأكلهم عشان تستفاد منهم، صح؟ ما هو انت الانعام ما بتاكلش حاجه طالعه فجاه شيطاني يعني، فانت هتزرع عشان تاكلها وانت تاكل، فانت بقيت تاكل انت وهي من نفس ذات النفس. وبعد ما تكبر عندك وتخلف لك تقوم مرضعها، فتاخد اللبن تقوم عامل منه انت جبنه وتاكل وتشرب، وبعد شويه تعجز فانت تقوم انت ذابحها واكل لحمتها، وتاخد دهون الأحشاء والمفاصل بتاعتها تولع بيها نار، وتاخد جلدها تعمل بيه. وربنا قال كده تتخذون من جلودها ايه بقى غير اللبس؟ لا، تعمل بها بيوت في الظعن والترحال، خيم. فانت لبسك بخيمك بأكلك بشربك أنعام، وخلق لك من الصوف والوبر أنواع، ده بتاع الإبل وده بتاع الغنم وده بتاع البقر وده، فانت عندك جلود مختلفة الاشكال. اعمل بقى انت عم جزم واعمل بتاع وش عارف ايه. فخلق لك دورة حياة خاصة عشان ما تجرش على اللي حواليك، عشان السبع ما يقسمكش. السبع هياكل الحمار الوحشي والزرافة والقرد التاي، لكن انت هتاكل انعام ومسخرة ومزللة ليك، وما فيش انعام هتيجي تتبعها تقول لك لا ما تتبعنيش، صح؟ ما كانش محتاجة ترويض، سخرها ليك في ايديك. أولم يروا أن خلقنا لهم، وخلي بالك وذكر هنا كمان صفة الخلق زي ما عملك بالظبط خلقك بإيده، قالك خلقنا لهم مما عملت أيدينا، خلق إيد زيك بالظبط، ونزلكوا أزواج أنت ومراتك، أنت وزوجك أدم وحواء أو أدم وزوجه، وفي نفس الوقت 8 أزواج، يعني البقرة بتاعت النهاردة مولودة من أول زوج ربنا نزله، وأنا مولود من أدم وحواء. عشان كده ما ربنا سبحانه وتعالى قال قبل نزول البشر إلى الأرض يا بني وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ألست بربكم وأشهدهم على أنفسهم ألستم ربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ده مشهد، والمشهد ده هيسألك في الآخرة بقى. أنا اديتك أنعام، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يحاسب عليهم ابن آدم: لباس يواري سوءته، وظل يستظل به، ولقمة عش تسد جوعه. ما عدا ذلك هيحاسب عليه جيبه منين وعمل به. فما تيجي تبص تلاقي نفسك كل ما يخف حملك خف حسابك. يبقى الموضوع يا باشا بقى حاجة أعظم من كده. يعني أنا مش مطلوب مني أعيش مرتاح وأكل وأشرب براحتي ويبقى عندي عيال، ما حلال. لا، في فرق بين الحلال. أنا ما قلتش حلال وزينة وحرام وكلا، لا، أنا ما قلتش كده. أنا قلت حركة ده فهمت مراد الإله غلط، وإلا لو كان كل ما هو مباح يفعل كان النبي بقى عنده قصر في المدينة، ما كان معه فلوس. بالعكس، لما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم راحوا قالوا له انت بقيت أمير من المؤمنين وعندك فيق وبتاع، فاحنا عايزين بقى مش عوض حجرات، احنا عايزين بيوت، كل واحدة بيت بقى. إن قال إيه؟ إن كنا تريدنا الحياة الدنيا فتعالينا أمتعكنا وأسرحكنا صراحة جميلة. ده بيكلم أمهات المؤمنين. فربنا برضو جه في مرة عاتبه، قالوا يا أيها النبي لما تحرم على نفسك ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك. معنى كده أن حضرتك أنت هتحاسب لوحدك. وحنا هنرجع تاني لمربط الفرس، هو أنا مخلوق ليه في قدر؟ ليه مخلوق الناس ما تسمعش كلامي؟ ليه مخلوق الناس تعاندني؟ ليه مخلوق اما اقول كلمه الحق اتنبز؟ ليه؟ ما هو ده السؤال. ما هو ده ليه يا رب كده؟ ما انت بتقعد بقى تسال بقى، تيجي تراجع وما اقول لك بقى انا عندي ذكر، ربنا بيقول لك انا عندي ذكر، بتسمعه ويمكن تفهم. فيقوم حكي لك حواديت ادم عمل، نوح عمل، ابراهيم عمل. فانت تقف لازم تفكر، هو ابراهيم الوحيد اللي ربنا قال عليه ابراهيم الذي وفى، وفى ايه؟ وليه ابراهيم اللي وفى؟ وليه هو في السماء السبعه؟ وليه ملة أبيكم إبراهيم؟ وليه هو أنا بتبعها؟ وليه محمد لما جه صلى الله عليه وسلم ما قالش أنا معايا دين جديد؟ قال أنا بتكلم كلام إبراهيم وخلاص. هو ده السؤال. وفى إيه إبراهيم؟ وليه إحنا كلنا لنا فيه أسوة؟ وليه جبريل في المعراج قال له سلم على موسى وعلى آدم، وجي عند إبراهيم قال له سلم على جدك يا محمد؟ وليه إبراهيم الوحيد اللي قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبلغ أمتك مني السلام، وأبلغهم أن الجنة طيبة التربة كلها قيعان غرسها سبحان الله وبحمده؟ هو بيحكي لمين؟ إبراهيم دعا دعوة عند البيت قال له رب وابعث فيهم رسولا. أنت يا عم من 5000 سنة بتدعي لفين؟ لآخر الزمن. هو عارف يا باشا، مش أنبياء، عارف السلسله ماشيه ازاي. يبقى اسمع الذكر بقى، هو ربنا خلقك ليه في الارض دي الوحشه دي؟ يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها. لو ضربنا مثال يا استاذ صلاح النهارده، واحنا النهارده 10/11/2026، وجبنا صحيفه وفيات على مستوى الكون العالم، وسهل ندور عليها متوسط وفيات العالم مثلا، لقيتهم 8 مليون ها، والمواليد 15 مثال. يعني هو بكره يبقى في حاجه غيرها؟ لا، شبهها، هتلاقي نفس الارقام في نفس يوم الولادات في ناس بتموت. فتلاقي ربنا يقول لك هي اجال، هي انا خلقتكم امم واجال. طيب الاجل طالما اجلي محدد ومؤقت، ايه دوري في الحياه الدنيا؟ يقول لك تعمر الارض. ما قرتهاش في ولا كتاب، لا انجيل ولا توراه ولا قران. عمر الارض مفيش عمر، هي عمرانه من غيري اصلا. اذا كان لسه بقول لك الشقيري اهو، لا نبي ولا حلك، البني ادم بوظها، فاهم قصدي؟ يبقى انا ما بعمرش. اذا كان ربنا سبحانه وتعالى قال في ايه في سوره الروم، بس انا مش متذكره، قال ايه؟ قال

مش ذاهبون، لا راجعوني انا راجع له. فالقعده الاولانيه اهي قاعد يديك شويه نصايح، خلاص هتعملها؟ قلت له اه. عشان كده قال لك رجال صدقوا مع عاهد الله عليه. انت بتقول في في في في في, في, في ذكر الاستغفار واني على عهدك ووعدك ما استطعت، انت عاهدت امتى؟ ما هو العهد اهو. انت قلت له انا هنزل اعبد ال 20 30 سنه اللي هتقعدهم لتحت هعبدهم، قال لك بس اوعى يطول عليك الامد. ما عشان كده قال له اعبد ربك حتى ياتيك اليقين. اليقين ايه؟ الموت. عيني هتفتح بقى، ينكشف عني الحجاب. طول ما انا بتكلم مع حضرتك كده عارف ان انا معاك، بس لما بخرج من الدنيا انا بقفل الباب ورايا، لا بيجي لك اخبار مني ولا بتسمعني، فبيني وبينك برزخ بقى. ربنا يعافينا من القصه دي، البرزخ دي. فانا خرجت من هنا، ساعتها هتتقبلي ملائكه العذاب ملائكه الرحمه. ارجع بقى اروح اقول له ايه ال 60 سنه اللي انت بعتهم لي قعدت اراقب فيهم لون بولي بقيس الضغط؟ يبقى انت يا باشا انت نسيت انت جاي ليه. يبقى هو خلقك حته فيك ناقصه، يبقى انت ليك حق تحجه بقى تقول له انت خلقتني ناقص. هو ما قالش كده، عشان كده قالك وان تصوموا خير لكم. هو عمال يديك نصايح انت مش عايز تسمعها، انت عايز تمشي ورا العلم في حته وتقول لي بصلي وبصوم في حته، دي مالهاش علاقه بدي. لا لازم تكون فاهم ان انت جينا تقضي دين. مين اللي فهم دي؟ سيدنا ابراهيم فهم ان هو دين، فكان الحل ان هو يقضيه يوفيه. فالعلاقه بقت بين الانسان وربه مش علاقه مخلوق وخالق، لا بقت علاقه مدين ودائن. فبقى في علاقتين قدامك. ليه الكلام الجميل ده انت جبته منين؟ قريته ولا انت لا فكرت؟ لا هو فتوحات والله، لان انا بقالي سنين يعني بقرا الكلام القران، لكن ما التربيطه دي بتبقى جايه بقى كده. اصل لو بصيت لابراهيم بالذات هتلاقي ان هو اللي بيفسرها لك. ليه؟ لان ابراهيم كان امه. اديك قلت، وتيجي من ورا كلمه امه النبي الامي. ما هو امي عشان هو متابع الامه ده، وامي عشان هو في الاميين، عشان هو دول مش كتابيين. الكتابيين كانوا فوق في بيت المقدس. انا امي. ما هو خلي بالك ابراهيم علامه ليه؟ ابراهيم يا باشا لم يشرك حتى في طفولته، من سن ال 14 15 صار ايه ده اصنام مش عارف ايه، طب احنا اعداء يابا، ايه ده اعداء ازاي؟ يقول لك ما هو وقف قدامهم وقال لهم انا براء قد ظهر العداوه بيننا وبينكم. فكان جرأة غريبه قوي، هنرميك في النار وقول لهم ارموني وهكسر لكم الاصنام، وكسر اصنام ورموه في النار. فيشوف المعجزه الاولى للرب، يطلع من النار سليم، وبعدها ياخد لوط ويمشي من القريه دي، وبعدين يعتزلهم فربنا ما يجيبلوش عيال فيسفروا مصر، ويرجع بعد كده يخلف من السيده هاجر رضي الله عنها وارضاها. فيجي له امر الهي، روح ارمي ابنك في الصحراء على مسافه 500 600 كيلو في الجنوب. فيروح يرمي وتمشي وتقول له اتترك ابنك؟ ابنه اللي كان مستنيه على كبر ضحى بيه دلوقتي تضحيه رقم واحد. وهو ماشي يقول ايه؟ رب اجعل هذا البلد امنا واهدي اهله. وهو ماشي عمال يدعي لها اصلا بس وخلاص، دعي لها وهو بيسيب مراته وابنه. وارزق اهلها من الثمرات. من الثمرات يا باشا، هو بيدعي لهم وهو بيسيبهم بيموتوا. حركه بتخيل الوضع، لو انا قلت لك اعمل كده مش هتعمل. تمام. يروح يرجع تاني، يقعد كام سنه؟ سنين سنين سنين. وبعديها يجي له امر اذبح ابنك، فيروح يذبح. في التوقيت ده، في توقيت الذبح ده بالذات، ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه في سوره البقره، عشان البقره دي اسرارها لا تنتهي. يقول لك ايه؟ فلما اسلم وتله للجبين. اسلم اسلم استنى، هما قبل ذلك ابراهيم ما كانش مسلم. قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمين. سمعت الكلمه؟ قال ايه ربنا؟ قال له ايه؟ اسلم. قبلها ما كانش مسلم، صح؟ أيوة. مش مقصود ان انا هو ما كانش مسلم يعني، لا ما كانش عارف ان العلاقه اسمها اسلام بمعنى التسليم. برافو عليك. ما هو دلوقتي الاول كانت العلاقه ايه؟ العلاقه خلق ومخلوق، فالعلاقه مش مفهومه، اوامر ونواهي. لكن ابراهيم عارف انها دين، فالدين عشان اوفيه لازم استسلم لك بكل اوامرك وكل قضائك. فعرف ان هو اسمه اسلام، فاسلم اسلامه النهائي امتى؟ بذبح ابنه. ما هو قبل كده اسلم مرتين ثلاثه، يعني اسلم اما قال له سيب ابوك واهلك واعتزله، فاسلم مره